الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نقول يا أخوان، عندنا في الوضوء بغض النظر عن خلاف هل هو واجب أو سنة، لكن نحن نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: بالغ الاستنشاق ما لم تكن صائما. هذا يدل على حسن هذا الفعل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له. أما المضمضة وهي التي تكون قبل الاستنشاق، هو تعريف المضمضة هو إدخال الماء للفم وخضخضته وإدارته ومجه، هذه كيفية المضمضة. أما الاستنشاق يكون جذب أو أخذ الماء إلى الأنف عن طريق النفس، هذا نفس، هذا يسمى استنشاق. الاستنثار عكسه، عكس الاستنشاق، هو قذف وإخراج الماء من الأنف لإخراج النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشق ثلاثا في كل مرة يستنثر، هذا معنى الاستنثار. ترجم هذا يا شيخ كي ندخل في ما بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أبدأ، عند تعريف المضمضة قلت إدخال الماء وخضخضته وإدراكه ومجه وإدارته، أسف، إدارته ومجه، ومجه بمعنى إخراجه. فلو بلعه ما أتى السنة، خالف السنة. So with regards to المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لكن تعرف معنى الخضخضة والإدارة؟ خضخضته وإدارته، نعم، تحريك، كل هذا نوع من أنواع التحريك. نعم. With regards to المضمضة والاستنشاق والاستنثار، المضمضة يعني regarding these three things, then we do them because the Prophet صلى الله عليه وسلم used to perform these three acts when he would make ablution. And we don't pay attention to al-khilaf, the differences regarding whether it's wajib or not. Since the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did these three things, and we do them. And regarding the al-istinshaq wa al-istinthar, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as in the aforementioned hadith, he said, yani be excessive in this as long as you are not fasting. So with regards to their definition, al-madmada, then it means entering water into your mouth and moving it about, yani gargling and spitting it out. If a person was to swallow that water, then he did not come with the sunnah, rather he opposed it. So al-madmada means to basically gargle, put water into your mouth, move it around to clean your mouth, and then spit it out. Al-istinshaq, then it is to put water into your nose, يعني عن طريق النفس, like as if you're breathing, to inhale the water, right? This is al-istinshaq. Wal-istinthal, then it's the opposite of al-istinshaq, it basically means you remove the water from your nose. So this is these are the definitions regarding these three acts. Now, al-istinthar. Okay. سؤالك يا محمد. كمية الماء. كمية the amount of the water. نعم. خليه يسأل بالإنجليزي. Can you ask in English? He said. Fine. Yeah. You know when you. Time sake, yeah. If I, I'm my fear is that you might put a bit too much. I might put a bit too much water in my nose. Sniff it up. I thought it was fatal. It goes up your nose and into your head. It could kill you. Yeah. يعني يقول أنا أخاف لو استنشقت بماء كثير قد يدخل يعني في المخ ويضرني حتى يقضي القتل. بل ينفع. بل ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ. ويذكرون يا اخوان من عنده صداع فليستنثر، يستنشق ويستنثر، هذا مفيد. نعم، والذي يتعود على هذا في البداية يكون صعب، سبحان الله، يحس بألم هنا هنا وهنا في البداية لأنه غير متعود، لكن عندما يتعود يشعر براحة ولا يستطيع أن يرتاح، خاصة عندما يستيقظ من النوم، إلا إذا فعل هذا. سبحان الله. فنقول بارك الله فيكم، بالغ، وإذا كان عندك صداع سوف بإذن الله ينفعك هذا، لأنك عندما تستنثر ويخرج ما كان هنا يسهل ويصبح النفس عندك أقوى وأفضل. وعندما يكون النفس أفضل وأقوى وكمية دخول الأكسجين إلى المخ أكبر، هذا يكون مفيد أكثر. واضح؟ أما نعم ترجم هذا ثم أقول لك ماذا. Rather, Muhammad, this is actually better for you, more beneficial for you to do this, to put that water into your nose and to make it reach back there, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Baligh, be excessive in putting that water into your nose." And it's actually mentioned that they advise those who have a headache to make al-istinshaq wal-istinthaq, and this is actually better for them. And he said that this is actually good for the person. يعني good for the breathing, it clears up the pathway and he can breathe more, take in more oxygen, which is better for him. And in the beginning, this might be tough and it actually might be painful. You might feel some pain here because you're not used to it. But after some time of you putting that water into your nose, after some time, you start to actually feel some pleasure and some يعني relaxation in it. And you'll find that a person, when he wakes up in the morning, he'll be uncomfortable until he does this and he clears it up and he feels better. يقول أما بالنسبة يعني من عنده الحساسية. حساسية من ماذا؟ يعني can you explain more? For example, like, I've got a very sensitive sinus. So, for example, if I was breathing anything, my nose, it was dirty, and I would sneeze multiple times. But water, because when I sniff water up my nose a lot, sneeze multiple times. Because I don't know, I'm hitting something that's caused me to sneeze multiple times. How do you guys say sinuses? Say here that I can. عنده جيوب يعني. لأن ماني يستنشقوا. كأنه يريد أن يعطس. عندما يستنشق يحس أنه يريد أن يعطس، ها؟ نعم. طيب. يقول يعني يتضرر حينما يحاول. عن الفجوة، الفجوة هنا يقول الفجوة عنده هنا يعني تحس بأشياء حتى الخفيفة حتى الماء حينما يستنشق يعني كثيرا يبدأ أن يعطس. جميل. طيب جميل، هذا بالنسبة لهذه أول المسألة، هذه تأكد أنها تنفع مع الوقت، تفيد. هنا يوجد أمور أشياء مع الوقت تتنظف. هذه المنطقة ما حصل فيها ما حصل من حساسية وما شابه إلا بسبب أوساخ أو دخان مثلا سيارات أو ما شابه، أو أبخرات ضارة أو عطور أو ما شابه. الماء وظيفته التنظيف، فأنت عندما تدخله هنا تنظف، صح؟ حتى لو عندك جرح تنظفه أحيانا في الماء. لكن إذا ثبت، هذه مهمة، إذا ثبت الضرر طبيا، ثبت ها ليس بالظن أنه يضره، نقول له لا تبالغ. إذا الأطباء أكدوا له أنه يتضرر بذلك نقول لا، لأنه بعض الجروح تتضرر بالماء، مثل ذاك الصحابي الذي أصابه الجرح، فعندما استيقظ كان على جنابه، فسأل الصحابة قال له عليك الغسل، فاغتسل فمات. مثل ما نقول يعني نحن الآن التهب الجرح عنده. فلما استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا إن شفاء العي السؤال. نعم. نعم محمد، what is يعني for sure is that doing this is actually beneficial, and you'll find that the reason why people might have sinuses or the likes due to يعني something he mentioned different things that cause the area to become dirty or whatnot, and we know that the purpose of water is that it cleans and it purifies. So maybe we'll perhaps with time this will come to help you. But Muhammad, if it's the case that يعني by way of medicine or by way of the doctor it's been affirmed that this indeed is causing you problems, for sure, not just thoughts, that the water is causing you problems, then we'll say to you, don't be excessive in the al-istinshaq. Because we do know that some injuries or some illnesses, they are exasperated, they are made worse with water. We know the example of the al-sahabi radiallahu anhu, who had an injury on his head, and somebody يعني, advised him to go ahead and take a shower, and after he took the shower, he passed away from it. Space. He said, in this space, he said, there's some liquid. There's some running liquid. So he said, I got into an accident. He said, so there's that empty space. I got into an accident, he said, 3 years ago. And so he said, there was some damage done to him where his skull actually, it broke and it burst inside. So there's actually some kind of indentation here. He said, you can actually see now, if you look carefully, that this side is higher than this side. And also my skull, he said, my eye socket went in as well. So after this happened, he said, I was able to see clearly that if I was to look at somebody across from me, like Elias, I would see one here, and then above here, I would see another person. This really affected me, he said, I couldn't read. So anyway, they performed some surgery, so even this area was broken as well. They performed surgery on his nose here, and here. So they said, if, you know, that bone was to go in just a bit more, you know, and to the area where that water is, yeah, and the water would come out of your nose, you would have died because the vein would have become dry. They performed what they performed. He said, they opened up my head like this. They put my eye socket back into place and they pushed the skull back. He said, I don't know whether they put something behind or they just brought it back. Alhamdulillah, he said, you know, with the will of Allah, I'm alive. Allah preserve me. Hello, my ikhwan, and Muhammad Bihada. إذا ثبت أنه يتضرر بهذا الأمر فنقول اختصر على اليسير منه، واضح؟ ما يؤدي به الواجب من هذا الفعل. أما إذا كان يعني لم يتعود عليه فليعود نفسه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا إلا بخير. محمد، if it's affirmed يعني if it's sure if you're sure يعني if it's affirmed you know medically that this will cause you harm, you being excessive with the water, let me tell you to be, يعني, to do it lightly and to not be excessive in it, because what's mandatory upon you is to perform that which you're able to fulfill the mandate, because the Prophet ﷺ does not order us with that which is harmful. But if not, then I advise you to get used to it and to try it. Finish, Muhammad. الآن نبدأ يا أخوان يعني نأخذ مع كل مسألة من مسائل الوضوء مع كيفيتها. الآن هو ذكر، هو ذكر دون الترتيب، سوف نذكر مع الترتيب. قال يسبق ذلك غسل الكفين. الكفان ها هما، هذا كف. أطلق في الشرع يا أخوان كلمة يد، هذه يد، إلى هنا يد، إلى هنا يد، كل هذه تسمى يد بشكل عام. أما عند التفصيل نقول هذه كف، واضح؟ أيوة هذه كف، وهذه كف، وكلها تسمى كف اليد. طيب الطريقة، مثلا سؤال الآن، هذه تكفل الوضوء؟ ملء هذه تكفل الوضوء؟ اسأل هذا. Yeah, but he's asking, is that enough? That bottle of water, would it be enough? I'm using it for the exact. Yes. أنا سألته. جميل. تكفيك يا محمد؟ Is it enough for you? But for me, yeah, it is. الحمد لله. محمد تكفيك؟ الحمد لله. هذه السنة يا إخوان. طيب. نضع ملء هذا الكف. وضعنا هكذا ملءه. ثم نخلل. ولا أغسل. هذه واحدة، هذا غسيل مع دلك الآن، والثانية مثلها، والثالثة مثلها. واحدة هي الواجب، والثلاثة سنة، والأفضل نأتي بثلاثة. ما بعد الثلاثة لا يجوز، لا يجوز، ومن يفعل ذلك متعمدا آثم، كما قال صلى الله عليه وسلم فقد تعدى، يكون تعدي. واضح؟ لو فعل واحدة تكفي، اثنتان تكفي، ثلاثة سنة، أربعة لا يجوز. نسي ثنتين أو ثلاثة، نقول له ابني على الأقل، عفوا ابني على الأكثر، اعتبرها ثلاثة ولا تأتي بأخرى، لأنه لو كانت ثلاثة فأنت أتيت بالكامل، لو كانت ثنتان فوضوءك صحيح، فابني على الأكثر عكس الصلاة. أنك تسوي أكثر من ثلاثة، شرحناها في درسنا يومنا، كل يوم تقهوينا. إذا سويت كف ثلاث مرات، واحدة اثنتين ثلاثة، المضمضة والاستنشاق مثلها ثلاث مرات. طيب نأتيها أربعة ما يجوز، خلصنا من غسل الكف ثلاثة، نأتي الآن إلى المضمضة. تملأ كف يدك، بعض الناس يقول لك ما يعني ما يسيطر عليها، نقول لا سيطر عليها، تعود مرة مرتان ثلاثة، مع الوقت تستطيع أن تتعود. تملأ هذه، تأخذ نصف لفمك والنصف الآخر للاستنشاق، نعيد، تأخذ نصف للفم. طبعا هي ثواني يا أخوان، لأنه لا يعني لا تجلس طويلا في اليد الماء، مضمض ثم أخرج الماء ثم بسرعة خذه مع النفس، إذا وصل هنا والله يا شيخ رائع، شعور رائع بعدين تحس به، ثم أخرج بسرعة بقوة ما لم تكن صائمة ثلاث مرات. واضح؟ هذا بالنسبة لغسل الكف والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. اشرح ايش؟ نعم. With regards to how to actually perform these, then he said, we start with the washing of the hands. When you hear the word yad in Arabic, it could be referring to the palm or the hand, front part of the hand. It could be referring to the elbow. It could be referring to the whole arm. When we say kef, then this is just referring to either the palm or the back of it. That's when we say kef. So as far as washing the hands, نعم. He said you fill one hand with water and you fill it, right? And that amount that you filled it with, you use it to wash your hands, front and the back and between your fingers. That's considered washing at one time. And obviously what is wajib is that you wash it one time, you do it two times as it suffices, and three times as a sunnah. Anything more than that, then it is not permissible. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, لَقَدْ تَعَدَّى. Then he was excessive, he was, يعني he crossed the boundaries, he was... So it is not permissible to do it more than three times. If you have doubt whether or not you did it two times or three times, then make the assumption that you did it more three times. It was in opposition to the salah. In the salah, because we know if you have doubt whether or not you did two or three rak'ah, you do what's less. With wudu, you make the assumption that it's more, just so to protect, as to protect yourself from doing it four times. So the sunnah is three times. It suffices if you do it once or twice. The sunnah is three times, you can't do it more than three times. So that is washing the hands. You do this three times. Each time you fill it, you wash your hands. And then once you've done that, he said, then you fill your hand again. Some people might say they can't hold the water in it, but it's possible. You teach yourself. This is a sunnah. You fill it again. Then you put it, you put half into your mouth. Huh? And he said you gargle, then you spit it out. Did he say it's لو سمحتش؟ نعم يا شيخ. خلينا نتأكد. قلت بعد ما ملأت الكف باليد بالماء ثم أدخلته حتى تتمضمض تخرجه ثم تستنشق أو في نفس الوقت؟ لا لا لا، تأخذ الماء تخرجه ثم تنتقل إلى الأنف تستنشق ثم ومن نعم. So like I thought he said, the first thing you do is you put half into your mouth, you gargle, then you spit it out, then you put the other half into your nose. You bring it out, and this he said it's done in seconds. So you do this together, and you do it three times. So half, into your mouth, you gargle, spit out, and the other half into your nose, and you take it out. Now. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء فمن زاده فقد أساء أو تعدى وظلم. هذا هو الدليل على عدم جواز الزيادة على العدد المذكور. فقد تعدى أو ظلم. نعم فقد أساء أو تعدى وظلم. شيخ تفضل. هل أنا أخطأت لأن من وقت كثير يعني من أول تعلمت أفعل الوضوء أولا أنا أغسل فمي 3 مرات بعدها نعم أنك تفصل قصدك. أيوه. So, 3 مرات وضوءك صحيح. صحيح. وضوءك صحيح لكن خلاف السنة. أوكي. هذا يعني متفق عليه يعني الفقهاء لأنه بعضهم قال حتى بالفصل أنك تفصل لكن الصحيح كما ورد في الحديث بكف واحدة. فكيف يفصل وأخذ بكف واحدة؟ واضح؟ أنا إن شاء الله سوف نذكر أحاديث الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله صفة الوضوء. ونأخذ منها الفقه والأحكام لكن أتكلم الآن كصحة وضوء وضوءك صحيح لكن خلاف السنة. واضح يا شيخ؟ تفضل. قلنا بمن قال يعني الاستنشاق المضمضة والاستنشاق تكون في نفس الوقت بدون فصل تدخله في الفم وفي نفس الوقت بعد ذلك تدخله في صحيح. احنا نتكلم يا اخوان نريد قدر الامكان نبتعد عن الامور الخلافية نتكلم عن الصفة المثلى. نعم ولكن إخراج الماء قبل الاستنشاق أو كما قال في نفس الوقت أين السؤال؟ ما فهمت سؤالك؟ في المعنى إنما أدخل الماء في فمي وبعد ذلك مباشرة في أنفي صحيح. استنشاق بعد ذلك خروج الماء من الفم نعم وخروج الماء من الأنف هكذا أو نعم فهمت في الصحيح الفم. الأفضل الماء ثم تخرج ثم الأنف ثم تخرج. أوه. هذا الصحيح وهذا الأفضل. أي سؤال يا أخوان؟ هناك حديث لذلك. نعم نعم نأخذ المرة القادمة إن شاء الله. نريد أن نكتفي اليوم بهذا وإذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار. One is better is the water in the mouth out in the nose out. Okay, which is simultaneously, right? At the same time? Like that, he's saying the one is better in the mouth out, then in the nose out. Right, yeah. Okay, so basically, if I had to have the water in my mouth, my palm, I put the water in my mouth first, go out and spit that one, put the rest in my nose. And he's saying that's better, yeah. Okay, yeah. Better. Yeah. But he's saying the other one's okay. That one's better. Now, to translate also the question the brother asked, he said whether what I used to do, he said personally, is I would put the water into my nose, into my mouth 3 times, spit it out, then after that, put water into my nose 3 times and clean it like that. He would separate between the two. And he said this is likewise permissible, but what is better and what is the sunnah is what he previously mentioned. He said he would bring the proofs for it tomorrow, inshallah, that he'll go through the hadith for the wudu. Finish? Any question? Questions is the for today. هذا الموضوع آخر. تفضل. عند الإخوان في بريطان عندهم أسأل سمح لي لما قلت صحيح إخواني يعاوني إن شاء الله. تفضل. يلبسوا الصروال و يلبس لباس كثير ولكن في بعض اللباس فيهم صورات العين. مثال. فقط العين ها؟ اي فقط العين والفم. نعم نعم. كذلك. محمد. كذلك. يسألوا لأن هم يفكروا لا يجوز صليبها بس. لكن إذا لبسوا ثوب من فوق هل يجوز صلاتهم ولا؟ انتهيت؟ نعم. أما لبس الثوب فوق هذا اللباس والصلاة به جائز. أوكي. هذا ما عندنا مشكلة فيه. لكن لو كانت هذه الصورة هنا. نعم. هذه ليست صورة وجه. هل هذه وجه؟ لا هذه. هل عمرك رأيت وجه بهذا الشكل؟ لا. أو فقط هكذا؟ ليس وجه هذا. واضح؟ لكن نريد أن ننتبه لمسألة يا إخوان، أن الله سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، معنى ذلك عند ذهابك لكل صلاة خذ زينتك. هل هذا اللباس من لباس الزينة؟ بعض الناس يقولون نعم. طيب اللباس غالي طيب اسمعني بارك الله، تعرف سوف يأتي إن شاء الله معنا هناك لباس بينه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الصلاة، ونريد أن ننتبه لمسألة، نحن كمسلمين نهتم بمسألة تسمى خوارم المروءة، تعرف هذا يا عبد الله؟ طيب أحاول أوضح لكم هذا، أنت رجل وتعتز برجوليتك ومسلم، ولا تنسى أن أصولك عربية أيضا، وأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل جيد أن تمشي بالشارع وتلبس شورت إلى هنا أو كات إلى هنا؟ جيد هذا؟ لو رأيتني أنا أمشي بالشارع هكذا ماذا تقول عني؟ بعد الناس يقولوا هذا عيب. عيب. عيب يعني خوارم للمروءة. المروءة يعني الرجولة. الغيرة، الحشمة، هذه الرجولة. خوارم يعني ناقص. هذا الشيء ناقص. كان في السابق الذي لا يغطي رأسه من خوارم المروءة. في السابق. تغطية الرأس في الصلاة سنة، ليست واجبة، لكن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسر الرأس، يعني لا يوجد على رأسه شيء، واضح؟ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللبس لو ذهب أحدهم وصلى به في المسجد أو إلى هنا مثلا، يعني يكون هذا عندنا ليس بذاك الرجل. لو دخلت المسجد الآن أو في الشارع وأردت أن تسأل عن شيء مهم، تبحث عن الرجل الذي سمته وسماته سمات الرجولة، فهمت كلامي؟ فهذا بالنسبة للصلاة بهذه الملابس، إذا كانت ساترة للعورة فالصلاة صحيحة. حنا الآن نتكلم عن حكم الصلاة، صلاة صحيحة، لكن تكلمت أنا عن مسألة أخرى لكم ولمن تحبونهم أن يعني يبتعدوا عن الأمور التي فيها خوارم المروءة، واضح يا عبد الله؟ وإياك الله. أظن هذا مفيد، لكن قبل أن تترجم أريد أن أذهب، عندكم أي سؤال آخر؟ نعم. كله تترجمه مع قبل أن يحصل بينكم نقاش وأنت فهم المأرض. نعم. مالك. تفضل. بالنسبة للمس على الجوربين. المسح نعم. نعم. و إذا أزيلوا الجوربين بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. نعم. أحسنت. ولكن نعم. إذا أتوضع ونيتي أن مباشرة بعد الوضوء سأزيلها، سأزيل الجوربين، هذا لا شيء فيه أو يمكن مكروه؟ طيب توضأت ومسحت نعم. ثم خلعت نعم. وأنت تنوي هذا قبل الوضوء؟ نعم، أعرف أنني بعد الوضوء يمكن بعد دقائق أنا سأزيل الجوربين. لا تريد أن تغسل قدمك، تريد فقط أن تغسل. نعم هذا السبب، هذه هي الفائدة، لأن أنا ألبس، إنما أرجو من الجامعة أنا ألبس الجوربين وبعد ذلك أنا سألبس النعلين فأنا سأزيله، فأنا أتوضع وبعد ذلك إنما أمشي يمكن إلى العصر أزيل الجوربين وأمشي، لأن هذا أسهل من ال قبل أن تصلي هذا. تريد أن تزيل الجوارب قبل الصلاة؟ نعم قبل أن نصلي. نعم أسأل لك إن شاء الله وأرد لك خبر، لكن أنت تريد أن تسهل على نفسك أن تمسح وتخلع وتذهب أي مكان ثم تصلي على نفس الوضوء الذي مسحت. أسأل لك إن شاء الله هل فيه كراهة أو لا؟ نعم أفضل هذا. نعم أفضل. اشرب وش. I'll tell you in English after. I mean, I mean question. Yeah. Another question. ها؟ في مشكلة؟ في الفهم بس يعني. سأقول لكم بالإنجليزي بعد. طيب.